من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زال الحديث موصولا بشرح الجوهرة للإمام النقاني. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: واجزم بمعراج النبي كما رووا، وبرئا لعائشة مما رموا. واجزم بمعراج النبي كما رووا، وبرئا لعائشة مما رموا، أي واعتقد اعتقادا جازما بعروج نبينا صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على البراق، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير، يعني من عقيدة أهل السنة أن يعتقد المسلم الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعراج به. فالإسراء رحلة أرضية، والمعراج رحلة سماوية. وكان على الناظم التعرض للإسراء أيضا، لكن استغنى عن ذكره بذكر المعراج لشهرة إطلاق أحد الاثنين، أعني الإسراء والمعراج، على ما يعم مدلوليهما، وهو سيره صلى الله عليه وسلم إلى ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة. هذا أمر كلي يشمل مدلوليهما، يعني أن المعراج يشمل الإسراء، والإسراء يشمل المعراج، فكلاهما يدل على الآخر. حينما نقول المعراج يأتي الإسراء، وحينما نقول الإسراء يأتي المعراج، لأن الإسراء يدل على السير ليلا إلى أماكن مخصوصة على وجه خرق العادة، على سبيل خرق العادة. وكذلك المعراج أيضا يدل على السير والوصول إلى أماكن مخصوصة على طريق خرق العادة. فالإسراء خارق للعادة، والمعراج خارق للعادة. فالإسراء بدايته من الحرم، مش الحرم يعني المسجد الحرام يعني المسجد نفسه، لا، وإنما هو أسري به من بيت أم هانئ. وكلمة المسجد الحرام بتطلق على الحرم كله، يعني بتطلق على مكة كلها، هذا إطلاق القرآن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والحديبية قبل الحرم بحوالي 23 كيلو بالضبط. القرآن أطلق على منطقة الحرم كلها المسجد الحرام، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت السيدة أم هانئ بنت عبد المطلب لعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن نائما في المسجد أو في الحرم، لا، إنما كان نائما في بيت أم هانئ. لكن القرآن يعني دايما يطلق على الحرم كله المسجد، المسجد الحرام. ولذلك العلماء رجحوا أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها، لأن الحرم محدد، يعني من جهة التنعيم ناحية المدينة حوالي 6 كيلو، من جهة الجئران 16 كيلو، من جهة عرفة ما يقرب من 18 كيلو، ده تحديد للحرم نفسه. فالحرم معناها المنطقة المحرمة، يحرم فيها الصيد، يحرم فيها المحرم، يعني يحرم فيها قلع الشجر، يحرم فيها الإثم حرمة مضاعفة بالعزم المصمم، كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. يعني الحرم نفسه له خصائص، ما بعده يقال له الحل، يقال له الحل. فما تفهمش من معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في المسجد، لا، وإنما كان نائما في بيت أم هانئ وهي تعتبر داخل الحرم، لأنها بجوار المسجد الحرام. لكن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، يعني المنطقة المحرمة التي حددها سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا إبراهيم، حددها له من جميع الجهات. شوف، يعني ما حدش يدخل في تحديد الحرم، التحديد ده من الله تعالى. ولذلك من جهة تلقى 6 كيلو، من جهة 16، من جهة 18، على حسب ما حدد الوحي. ولذلك دايما يقول لك نهاية، وانت طالع نهاية الحرم، وانت داخل يقول لك بداية الحرم، منطقة محظورة لغير المسلمين، علشان القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سنة 9. كده القرآن كله بيطلق كلمة المسجد الحرام على منطقة الحرم كلها، حتى بيت أم هانئ قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسار صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن طريق خرق العهد، ركب البراق، والبراق ده دابة طبعا، قيل إنه من دواب الجنة، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته على كد نظره. خلي بالك، يعني تعدي خط الخطوة على آخر إيه؟ على آخر النظر، عشان تفهم معنى كلمة إيه؟ كما وصفه صلى الله عليه وسلم. أنه يضع حافره عند منتهى طرفه فوق الحمار ودون البطن. ده وصفه ده بس سريعة. ولذلك كلمة البراق مشتقة من البرق، مشتقة ايه؟ من البرق، السرعة. يضع حافره عند منتهى طرفه. ولذلك يعني تعجب المشركون لما في صبيحة الإسراء وقالوا لهم أسر يدي الليلة، قالوا استبعد كيف وأصبحت بين ظهراني؟ قال نعم. قالوا إننا نضرب أكباد الإبل، يعني إلى الشام المسجد الأقصى، نضرب أكباد الإبل مصعدا شهرا، يعني صعودا، ومنحدرا شهرا في الجبال، يعني مسيرة شهرين رايح وشهرين جاي. ثم تزعم أنك أتيته في بعض ليلة، في بعض ليلة. استبعد طبعا إيه؟ استبعدوا هذا الفعل. ليه؟ لأنهم لا يعرفون الله تعالى، لا يعرفون إلا الأحجار والأصنام. يعني الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى يستبعد مثل هذه المعجزات. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يقرب لنا يعني هذه الأشياء حتى في عصرنا الحديث. يعني تلاقي مراكب الفضاء بتذهب إلى حيث شاء الله في يعني دقائق معدودات. مراكب الفضاء، شوف انت القمر الصناعي اللي بيلف العالم كله. ربنا يعني بيورينا في العلم الحديث يعني ان هذه الاشياء التي كانت في الزمن الاول امرها معقول، يعني هذا فعل الانسان اخترع شيئا يعني يذهب مسافات بعيدة في دقائق معدودة، فما ذلك بفعل الله تبارك وتعالى سبحانه. وهو الذي قال علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. ثم كانت المعجزة الثانية وهي معجزة المعراج، يقول عليها الشيخ وجزم بمعراج النبي كما روى، برحلة سماوية بدأت من الأرض من بيت المقدس إلى المعراج العاشر. المعراج العاشر يعني رفع فوق السماوات السبع بثلاثة مراحل أخرى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، يعني أصوات الأقلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لهم المعراج، لم يذكر لهم المعراج لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالمسجد الحرام ويعرفونه، وبعضهم ذهب إلى بلاد الشام ورأى المسجد الأقصى، لذلك طلبوا منه الوصف. لكن طبعا موضوع المعراج للسماوات ده مستبعد أن يصدقوه فيه، دخلهم استبعدوا الرحلة الأرضية، فهل يصدقون بالرحلة السماوية؟ طبعا هذا مستبعد. ولذلك هنا عند أهل السنة قالوا والحق أنه كان يقظة بالروح والجسد، بالروح والجسد، كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمة، خلافا لبعض القرن الأول القائل بأنه كان مناما، ولبعضه القائل بأنه كان بالروح فقط لكن يقظة. فالأقوال ثلاثة، لكن الذي أجمع عليه أهل السنة بعد ذلك أنه كان بالروح والجسد، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، والعبد لا تطلق إلا على الروح والجسد معا، فالروح لا يقال عنها العبد، وإلا كان قال القرآن سبحان الذي أسرى بروح عبده لو كان الإسراء بالروح، كان نص عليه، لكن بعبده ده دليل على أنه كان بالروح والجسد. والدليل الثاني استبعاد الكفار لذلك، لأنه لو قال رأيت مناما ما استبعدها، لأن أي واحد في المنام يرى نفسه في أي مكان، لا يستبعد ذلك أحد، لا كافر ولا مسلم، يعني الرؤية دي تحصل مع أي حد، يبقى لا يكون معجزة، لو كان بالروح أو في المنام لم يكن معجزة. والذي يقول إنه كان بالروح فقط مع في اليقظة كأنه يدعي أن روحه تمثلت في صورة شخص وذهبت حيث شاءت، يعني ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والجسد موجود في مكة. الذين يقولون أنه كان بالروح يقظة، لكن كل هذه الأقوال مردودة، من قال مناما مردود، ومن قال إنه يقظة بالروح أيضا مردود. فإن قيل فما الفرق بين كونه مناما وبين كونه بالروح، أجيب بأنه على كونه مناما أن يكون في حالة النوم زي الرؤية، وعلى كونه بالروح يبقى لا نوم، يعني وكأن الروح تمثلت في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شخصه وذهبت إلى المسجد الأقصى. بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة، والجسد في هذه الحالة يكون كالغافل، يعني نائم، لكن الروح هي التي ذهبت. والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بالكتاب لأنه في صدر سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى، قالوا تفسر للبدء بالتسبيح، لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى منزه عن أن يشابه فعله فعل البشر، يعني أن فعلي لا يقاس بفعل أحد، تنزه سبحانه عن المشابهة. لما قلت قل هو الله أحد، أي واحد في الذات، واحد في الأفعال، واحد في الصفات، فما فيش فعل يشبه فعله سبحانه وتعالى. يعني أنك إذا سمعت شيئا من مثل هذا تقول سبحان الله، سبحان القادر المقتدر، سبحان الذي لا يقدر على هذا سواه. هذه معنى سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الله. فمن أنكر الإسراء كفر، لأنه أنكر شيئا من القرآن، أخبر عنه القرآن. ما دام القرآن قال سبحان الذي أسرى، فالذي يكذب القرآن يكذب الله تعالى ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالإجماع. فمن أنكره كفر. والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع فما فوقها ثابت بالأحاديث المشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. ومنها إلى الجنة، ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش على الخلاف في ذلك. قال فهو ثابت بخبر الواحد. فمن أنكره لا يكفر ولكن يفسق. من أنكر المعراج يفسق، يكون فاسقا، فاسق الاعتقاد، فاسق في عقيدته، مش فاسق بجارحة، لا، ده فاسق اعتقادا. فلا بد من الجزم والإيمان بإسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه حتى يكون المسلم سليم العقيدة. ولأن الإسراء والمعراج هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إنه كان تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرحلة المضنية التي قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة مع تعذيب المشركين، وبعد ذلك موت أبي طالب عمه وموت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. كل هذا يعني اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم شدة إلى الذروة. ثم بعد ذلك إذا أهل الطائف حينما خرج من مكة ليجد ميدانا للدعوة خارج مكة فلم يجد، رجع أيضا إلى مكة ولم يؤمن به إلا غلاما له عباس الذي كان في بستان عتبة وشيبة، والجن اللي هو راجع قال عليهم القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. دول اللي هم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف. فجاء الإسراء والمعراج كتسريج وتسرية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ وبرئ لعائشة مما رموا واجزم بمعراج النبي كما رووا. وبرئ لعائشة مما رموا، قوله وبرئ لعائشة مما رموا بزيادة اللام وسكون الهاء للوجه، أي اعتقد وجوبا براءة أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مما رماها به المنافقون من الإفك، والإفك هو أشد الكذب، الإفك هو أشد الكذب كما سماه القرآن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والإفك هو أشد الكذب، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والذي تولى كبره أي تولى معظمه، تولى معظمه يعني هو الذي بدأه وأشاعه، حيث ابتدأ الخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله تعالى في كل كتاب، وهو رأس المنافقين في المدينة، وأبي اسم أبيه وسلول اسم أمه، وقد جاء القرآن ببراءتها وانعقد عليه إجماع الأمة، ووردت بها الأحاديث الصحيحة، فمن جحد براءتها أو شك فيها كفر، أو شك كمان كفر. وحاصل قصة الإفكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، نسائه التسع، ضرب القرعة، فالذي التي يخرج سهمها تسافر معه، ودي سنة طبعا يجب على من لديه زوجتان أو أكثر إذا أراد سفرا إلى مكان ضرب القرعة بينهن أو بينهما، فالتي تخرج قرعتها هي التي تسافر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرادت توجه إلى غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسية اسم ماء، أقرع بينهن ضرب القرعة، فخرج السهم على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتوجهت معه، وفي رجوعهم من الغزوة ضاع منها العقد، وكان من جزع أظفار، يعني خرج منسوب لبلدة من اليمن، فتخلفت في طلبه، أخذت تبحث عن العقد، فحمل هودجها، الهودج طبعا اللي هو ايه يعني بيتعامل خطة كده على الجمل فوق المحمل بتاعه، بيتعامل ايه حاجة ساتر للنساء، المرأة عشان تركب الجمل لابد يكون فيه ساتر من حولها، يعني زي الأوضة الصغيرة فوق الجمل يقال له الهودج، فحمل هودجها ظنا أنها فيه لأنها كانت خفيفة كما أخبرت بذلك، يعني كنت خفيفا، فالجمل قام ومشى، وهي لما يعني جسمها قليل لم يشعره هل هي موجودة فيه أو لا، وسار القوم، فهي رجعت وهي بتبحث عن العقد، رجعت إليهم فلم تجدهم، فمكثت مكانها مكان النزول، يعني القافلة كانت تمشي يعني ساعات يتعبوا ينزلوا في مكان يستريحوا ثم يسيرون مرة أخرى، فمكثت مكانها فأخذها النوم نامت. فمر بها صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفها قبل آية الحجاب. فطبعا قال زعيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا صفوان رضي الله عنه كان يتخلف من ذكائه، كان يتخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هل تخلف أحد، هل ترك الصحابة شيئا في مكانهم النازلين فيه، يعني حتى يأخذه معهم من ورائهم، يعني زي الشرطة كده. قال فبرك ناقته وكان يتخلف ليلتقط ما يسقط من المتاع، فبرك ناقته وولاها ظهره وصار يسترجع جهرا حتى استيقظ. يعني هو قاعد يقول لي ضعيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ يسترجع بصوت عالي لأنها كانت نائمة، فمش قادر يقظها، فقعد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون حتى استيقظت رضي الله عنها. وحملها على الناقة ولم ينظر إليها، ولاها ظهره وأمرها أن تركب ناقته، وأخذ هو مقود الناقة ومشي حتى أدرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك رأس المنافقين لعنه الله عبد الله بن أبي بن سلول، فرماها بإيه؟ بالزنا، لعنه الله ذلك. وفشى ذلك بين المنافقين في المدينة وضعفاء المسلمين، وضعفاء المسلمين، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة وقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يعني على السيدة عائشة رضي الله عنها، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، لأنها صديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ولقد ذكروا رجلا ما علمت منه أو عليه إلا خيرا، اللي هو صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه، وهو من رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس، أنا أعذرك منه يا رسول الله. يعني عايز يقول له أنا أنتجم لك مني، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك اللي أنت عايزه. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج، كذبت لا تقدر على قتله، لا تقدر على قتله. فهم الأوس والخزرج بالقتال، قتلوا مع بعض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن ذلك. قال لهم خلاص يعني اتركوا الأمر، اتركوا الأمر. فأنزل الله براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه في تمحيص بين المؤمنين الصادقين والمنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب، إلى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فقال أبو بكر، أي مكثت شهرا مش أربعين، فقال أبو بكر لعائشة قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، لا أشكر إلا الله الذي برأني. قال لكن لم يقل ذلك لشيء في نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقامها يعني يجل عن ذلك، وإنما استغرقت في مقام الشهود فلم تشهد إلا الله تعالى، ده مقام من المقامات مقام الشهود، يعني هي غابت عن الأكوان كلها وعن العبيد كلهم فلم تشهد إلا الله، قالت والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. ذكر الفخر الرازي في كتاب له اسم كتاب الإشارات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام كان أكثر أوقاته في بيته صلى الله عليه وسلم لا يخرج، وكان يعني مغتما صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه عمر سيدنا عمر فاستشاره في الأمر، يعني قال له ماذا تقول في هذا الأمر، قال يا رسول الله إني أقطع بكذب المنافقين، إني أقطع بكذب المنافق. نشوف ذكاء وإلهام سيدنا عمر رضي الله عنه، وأخذت براءة عائشة رضي الله عنها من أن الذباب لا يقرب بدنك صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله صان بدنك أن يقربه الذباب لمخالطته للقادرات فكيف بأهلك، يعني من باب أولى أن يصون الله أهلك من الخبث، يعني الذباب لما بيقف على القاذورات كان لا يسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقف الذباب على جسده عليه الصلاة والسلام. من ورث الكرامة دي؟ من أهل البيت رضي الله عنه، كرامة مشهورة، كان لا يسقط الذباب على جسده. سيد عبد القادر الجيلاني الحسيني من الأقطاب الأربعة كان لا يسقط الذباب على جسده، كرامة تشبه معجزة جده صلى الله عليه وسلم. ثم دخل سيدنا عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار، فقال له يا رسول الله إني لأقطع بكذب المنافقين، إني لأقطع بكذب المنافقين، وإني أخذت براءة عائشة من أن الله صان ظلك أن تطعه الأقدام فلم يكن لك ظل في شمس ولا قمر، خشية أن تطأه الأقدام. فإذا كان الله صام ظلك أن تطأه الأقدام فكيف بأهلك؟ فكيف بأهلك؟ شوف طبعا ذكاء سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. يجي سيدنا علي رضي الله عنه، شوف شهادة السيدة عائشة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستشاره كما استشار سيدنا عمر وسيدنا عثمان، فقال له: يا رسول الله، إني لأقطع بكذب المنافقين، وإني أخذت براءة عائشة من أن الله تعالى لم يرضى لنعلك أن تصيبها نجاسة، وقد كنت تصلي بنا فخلعت نعليك فخلعنا، وقلنا لتكون سنة، فلما سألناك قلت: إن جبريل أخبرني أن بها نجاسة. قال: فإذا كان الله تعالى لم يرضى لنعلك أن تصيبها نجاسة فكيف بأهلك؟ يعني أن الله تعالى لا يرضى بالخبث لك أبدا. عليه الصلاة والسلام. يعني صان الله جسده، وصان ظله، وصان نعله من أن يصيبه خبث أو نجاسة. فكذلك من باب أولى أن يصون الله عرضه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نزلت الآيات تبرئ السيدة عائشة رضي الله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. ولذلك شوف العلماء يعني فسروا آية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فسروها بتفسيرين: إما أن الكلمات الطيبات الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثة، والكلمات الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للإيه؟ للكلمات الطيبات، أو النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، والنساء الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للنساء الطيبات. تفسيرا ليه؟ لأن الإفك كلمة خبيثة، خبيثة. ولذلك القرآن في صدر السورة قال: والذين يرمون المحصنات، بدأها بالحد، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي آخر الآيات قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة وأولئك لهم عذاب عظيم. ده كل ده تشديد على على على على الكلمة، إن واحد يقول شيء ولم يرى، لم يحدث ولم يرى، يبقى كده إيه؟ هذا إفك عظيم. ولذلك كان قال القرآن الكريم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بعدين نشوف الوعيد شديد، إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده علشان اللي يسمع كلمة زي كده يجب عليه أن يكذبها ولا يشيعها. لا، الناس في المجتمع الآن إذا سمعوا كلمة في الأرض يقول لك إيه؟ سمعنا بيقولوا حصل كذا وكذا وكذا. طب ما أنت كده بتشيع، أنت كده تشيع الفاحشة. المفروض إيه؟ الإنسان حينما يسمع يكذب، يكذب القائل، يقول له هل رأيت؟ هل رأيت بعينك؟ وأين الشهود الذين معك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما اختلفوا الأربعة، يعني ثلاثة اتفقوا واحد اختلف، فجلد الكل، جلدهم. شوف 80 جلدة كما قال الله تعالى في مثل هذه الكلمة. نيجي بعد كده ايه للشيعة. الشيعة يرمون السيدة عائشة بما برأها الله منه، ولذلك من الاستحالة ان واحد شيعي يقول امي عائشة لانها ام المؤمنين. ها؟ انا شهدت اكثر من موقف في المسجد النبوي، واحد مثلا من الناس اهل المدينة هناك يجادل مع شيعي يقول له طب قل امي عائشة انا عايزك تصدقها، ما يرضاش يقول. شوف عدوتهم السيدة عائشة لانها بنت سيدنا ابو بكر الصديق، الذين يكفرونهم، هم يكفرون سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر والعياذ بالله. هؤلاء القوم اعاذنا الله منهم ومن عقائدهم لأنهم خارجون عن الإسلام. وهناك نصوص من كتبهم يعني يفسرون آية التحريم، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يفسرون الآيات على الخيانة الزنا، مع أنه لم تزن امرأة نبي قط إطلاقا، إنما الخيانة هنا في أنهما دلتا على الملائكة، يعني خيانة في الدعوة، يعني عدم المساعدة في نشر الدعوة وعدم الإيمان بما إيه بما جاء به سيدنا لوط أو سيدنا نوح. لكن الخيانة هنا طبعا لا، لأن الله تعالى يصون عرض الأنبياء والمرسلين أن يدنسه أحد. وشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم نكاح نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده لشدة غيرته صلى الله عليه وسلم. يعني أصبحنا أمهات المؤمنين إلى الأبد، ولا يجوز للرجل أن ينكح أمه. ومن كرامتهن على الله أنه إيه جعلهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وحرم نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. وبعض هؤلاء الكفرة يعني من الشيعة يفسر آية التحريم على السيدة عائشة والسيدة حفصة عشان بنات سيدنا عمر وسيدنا بكر الصديق. هؤلاء القوم عافانا الله وإياكم مما يعتقدون، وإنهم دخلاء على الإسلام، والذين يكتبون منهم من الشيعة الذين يتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام الصحيح يكتبون عنهم هذه الفضائح، لأنهم يقولون بالتقية، يعني يقولون كلاما لا يعتقدونه أصلا ولا يوجد عندهم، إنما من باب المجاراة يجاريك أنت تقول كذا وكذا، أبدا لا نقول هذا، مع أن في قلبه يقول هذا وفي كتبهم هذا. ها؟ لا الزيدية، الزيدية يختلفون كثيرا عنه، الزيدية معتدلون ولكن أكثرهم انقرض، يعني لا يعني انقرض، وبعضهم جنح إلى الإمامية ودخل عندهم لكلتهم، لكن الله الآن فضحهم على الفضائيات، وهم يعني أعلنوا ما في قلوبهم. الآن قالوا لا تقية، احنا بنقول علم كده، علم إلى الآن لا يقولون السلام عليكم في الصلاة، وإنما يضربون على أفخاذهم ويقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، بدل السلام عليكم. خان الأمين يعني سيدنا إبليس، بدل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله سبحانك يا رب، كبرت كلمة لن تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. الإسماعيلية دي من غلاة الشيعة، كافرة من فرق الكافرة. وكان ممن تكلم في الإفك مصطح ابن أثاثة ابن عباد، وكان قرشيا، كان يعتبر ابن عم من أبناء عمومة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فساعتها حلف سيدنا أبو بكر ألا ينفق عليه، كان فقيرا، سيدنا أبو بكر ينفق عليه لوجه الله تعالى، فحلف ألا ينفق عليه مرة أخرى. في القرآن شوف بيخاطب سيدنا أبو بكر إزاي، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يحلف، ولا يحلف من الألا وهو الحلف والإيلاء اللي هو الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني يصفوه بأنه من أهل الفضل وأهل الغنى والكرم. شوفوا وصف سيدنا أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لكم، فكفر عن يمينه رضي الله عنه وأعاد النفقة على مصطح مرة أخرى. بس مصطح ده جلد برضه النبي عليه الصلاة والسلام 80 جلدة، لأنه يعني ممن تكلم في الشرك. طبعا الجلد ده كفارة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هاي مصطح لا لا ده مش هو مش مصطح لا كان أبو بكر ينفق عليه، فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف لا ينفق عليه، فأنزل الله الآية فأعاد أبو بكر النفقة كما كانت رضي الله عنه. ها من ضمن عقائد أهل السنة وجوب اعتقاد براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هو طبعا هنا بيرد على المنافقين، بيرد على المنافقين الذين أشاعوا الإفك. الآن نرد على الشيعة الذين يعني يقعون فيما حذر الله منه، لأن الله قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، شوف يعني يحذركم أن تقعوا في مثل هذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. بل عنده إيمان ما يقعش في مثل هذا الإثم، ولا ينسبه ولا يظن به في السيدة عائشة ولا في غيرها، لأن المؤمن يجب عليه أن يحفظ عرضه وعرض غيره لابد، ولا يتكلم. لكن هؤلاء الكلاب الشيعة يقولون إن المهدي المنتظر يأتي آخر الزمان ويخرج السيدة عائشة من قبرها ويقيم عليها الحكم. عبد الله عليه، من قال هذا الكلام يكون مؤمنا إطلاق؟ من قال هذا الكلام يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يؤمن بالقرآن الذي برأها؟ طبعا لا. من قال هذا الكلام فهو مرتد عن دين الله وهو خالد مخلد في النار لا تؤكل ذبيحته ولا يتزوج منه ولا يعامل معاملة المسلمين إطلاقا، وهو ملعون في كل كتاب، لأن الله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا لا لا يعامل معاملة كذا. حتى الذبيحة لا تؤكل. نعم. هذا معنى كلام الشيخ. وزن بن أراد النبي كما رووا وبرئ لعائشة مما رموا. وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع. وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع. ده من عقائد أهل السنة هذا الكلام. قوله وصحبه خير القرون أي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أفضل القرون المتأخرة والمتقدمة ما عدا الأنبياء والمرسلين. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. يبقى إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون المتقدمة والمتأخرة. ولحديث قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث كرواه البزار من حديث جابر بن عبد الله قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقاه وفي بعضهم خلاف. والحديث الثاني اللي هو ايه اخرجه الترمذي الله الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعد فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصف. وكلمة الغرض احنا قلنا ايه الخشبة التي تنصب لتسدد لها السهام. هذه معنى ايه كلمة غرضا. يعني مثلا تنصب قدامكم كده وتقولوا ايه الصحابة عملوا الصحابة سووا وتقولوا ايه تذكرونهم بسوء تذكرونهم بسوء كما يفعل هؤلاء الكلاب. شوف النبي عشان بيحلف فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا. احد ده اعظم جبل في الدنيا. احد طوله كده واخد دايرة حول نص دايرة حول المدينة 6 كيلو متر. 6 كيلو مترات يعني هو زي ما تقول ايه يعني سلسلة كده من الجبال كلها احد. اسمها ايه احد جبال بس ايه يعني زي ما تقول ايه متماسكة مع بعضها كلها احد. وكان الرسول يحبه يقول جبل احد جبل يحبنا ونحبه. ولذلك لما رقى عليه النبي عليه الصلاه والسلام اهتز. كان معه سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. اهتز يعني عمل كده. ولما رقى خير من قد رقى على احد سره المحفل صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله عليه وسلم. فالصديق هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه والشهيدان سيدنا عمر وسيدنا عثمان كلاهما استشهد في سبيل الله. طبعا ده اعظم جبل في الدنيا لو على سبيل الفرض والتقدير لو الانسان يملك مثل احد ذهبا وانفقه في سبيل الله ما ساوى حسنة من الكف من انفاق اصحاب رسول الله ما بلغ مد احدهم ولا نصيب يعني ولا نفس المد المد من اليدين المتوسطتين بعد ما جانب وصل ما بلغ مد احدهم بل ولا نصيب يعني من الكف طب من يملك مثل احد ذهبا طب ده لو جمعت ذهب الدنيا كل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ما بلغ الذهب مثل أحد أعظم جبل في الدنيا شوف لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما وصل حسنة من طعام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا به ده دليل على المنزلة إيه العالية كناية عن أنهم في منزلة عالية لا يرقى إليها أحد ولذلك قالوا أفضل لفظ لهم الصحبة يقال إيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه وصحبوه وآمنوا به وماتوا على ذلك رضي الله عنه ادي معنى كلمة ايه الصحابة طبعا ولا يخفى ترجيح رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقتل تحت رايته صلى الله عليه وسلم على من لم يكن كذلك وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ليه لأنه كلمة الصحابي أو وصف الصحابي يعني كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وإن مات على ذلك ومات على ذلك يعني لم يرتد حتى ولو كان دون الحلم يعني لم يبلغ زي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يعني حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسن ابن 7 سنين او 8 سنين وسيدنا الحسين كان اقل منه سنة يعني سيدنا الحسن ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة وسيدنا الحسين سنة 4 من الهجرة فهما صحابيان فطبعا الصحابة نفسهم درجات طبعا الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه طبعا أعظم درجة من الايه من الذين لم يكونوا كذلك لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعب حد في حجة الوداع كان معه 124,000 صحابة لأن كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجوا معه 124,000 صحابة انهم حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيهم من لازمه وفيهم من قاتل معه وفيهم من رآه فقط وآمن به لكن يطلق عليه لفظ الصحابة لما البيجوري بيقول ولا يخفى ترجيح رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقتل تحت رايته في الحرب معه الغزوات على من لم يكن كذلك بدليل آية الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، لأن في بعض الناس طبعا في بعض الصحابة آمنوا قبل الهجرة، وفيهم من آمن بعد إيه؟ بعد الهجرة. وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابع لمن تبع. والقرون جمع قرن، ومعناه أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. كالصحابة فإنهم اشتركوا في الصحبة، وهكذا من بعدهم التابعون اشتركوا في التبعية، حيث إنهم رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم تابعون، لأنهم رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه بإحسان. وتابع التابعين هو من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينه إيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، الصحابي والتابعين. قال وسمي القرن قرنا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم، يعني القرن قرن الصحابة قالوا 120 سنة، من آخر الصحابة موتا مات سنة 120 هجري قرن الصحابة يعني. وأجمعوا على أن خير القرون طبعا المتقدمة والمتأخرة قرن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم الذين يلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. وأجمعوا على أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة المبشرون بالجنة، وخير العشرة الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدون، هم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي، وأن إمامتهم كانت عن رضا من جماعتهم من جماعة الصحابة، وأن الله ألف بين قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم على هذا الترتيب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فجمع قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعد الله به، وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر، لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله، وكذلك لو قدم الإمام علي على الجميع لخرجوا من الوعظ، يعني خرج سيدنا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان من هذا الوعظ، وعد الله الذين آمنوا منكم. فعلى أن كاف الخطاب للصحابة، زي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وزي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال فالخطاب موجه لمين؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك في الآية دي شوف استنباط العلماء رضي الله عنهم، فألف الله بين قلوبهم على هذا، فاستخلفوا سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي. وفي الأجل كل واحد أجله إيه؟ قبل الثاني، يعني قدر الله هذا أن يموت سيدنا أبو بكر قبل سيدنا عمر، وأن يموت سيدنا عمر قبل سيدنا عثمان، وأن يموت سيدنا عثمان قبل سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، وأن يكمل سيدنا الحسن بقية 30 سنة. لأن ورد طبعا في حديث صحيح الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، يعني يعض عليه ويحرص عليه. بالضبط بالضبط الخلافة 29 سنة والثلاثين تكملة الثلاثين اللي هم 6 أشهر تولاها سيدنا الحسن، فتكمل 30 تنازل لسيدنا معه عشان يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الخليفة الخامس، لكن إطلاق كلمة الخليفة الخامس على سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على سبيل المشابهة في الإيه؟ في الحكم بالعدل والقصاص المستقيم. لكن طبعا الخليفة الخامس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا إيه؟ الحسن. ولذلك حديث البخاري ومسلم إن ابني هذا سيد، لما حط تنبيه على المنبر وضعه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين عليه الصلاة والسلام. فكان كما أخبر جده عليه الصلاة والسلام. فرتبة التابعين تلي رتبة الصحابة من غير تراخ كبير، ولذلك عبر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيد، وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابع لمن تبع. في الشراخ والتابعي من اجتمع بالصحابي اجتماعا متعارفا، ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صححه ابن الصلاح والنووي وهو المعتمد. يعني مجرد رؤية التابعي للصحابي تثبت له التابعية حتى ولو لم يطل الوقت، بخلاف طبعا طول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة المشهورة أنه يشترط التمييز في التابعي دون الصحابي، والمعتمد عندنا عدم اشتراطه في التابعي كما لا يشترط في الصحابي. يعني لا يشترط البلوغ في التابعي كما لم يشترط البلوغ في الصحابي. يعني أي واحد يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان صبيا صغيرا يعد من الصحابة، كذلك من لم يبلغ الحلم من التابعين وراء الصحابة يعد تابعيا. وأفضل التابعين أويس القرني، أويس بن عامر القرني، ده من سادات التابعين، عشان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم، وسوف نأتي بالحديث ونشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. فهو أفضل التابعين لأن طبعا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوصافه كما سنعرف إن شاء الله. كما أن أفضل التابعيات السيدة حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها من البصرة، أم الهذيل الأنصارية البصرية، على خلاف في المسألة، فتابع لمن تبع يفيد أن رتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ كبير كما مر في الذي قبله. يعني التابعي بعده تابع التابعين، والأصل في الترتيب الذي أفاده كلام الإمام اللقاني قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابة فالتابعون فتابعوا التابعين. الحديث أخرجه الإمام مسلم، وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة بعد ذلك سواء في الفضيلة، لكن طبعا ذهب جماعة من العلماء إلى تفاوت بقية القرون بالسبقية طبعا، فكل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة. عشان طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، وإنما يسرع بخياركم. حديث لأبي يعلى وأخرجه البخاري ونحوه. لفظ البخاري: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ده لفظ البخاري. لكن ده لفظ أبي يعلى: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه وإنما يسرع بخياره. نعم الموت إنما يعجلوا بخياركم، يعني دايما الموت إلى الخيار أسرع، حتى زي ما قال النبي عليه في أزواجه أمهات المؤمنين: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. من سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تعمل بيدها وتتصدق كثيرا، يعني كانت أكرم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى وإنما يسرع بخياركم. لكن ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال: مثل هذه الأمة مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخرة، والعيان قابل بذلك. يعني ممكن يكون واحد مثلا في قرن من القرون أفضل من قرنين أو ثلاثة أو أربعة في من سبق، لكن بعيدا عن القرون الثلاثة اللي هم طبعا دول ثابت أفضلته بالقرآن والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه. لكن بعد ذلك هناك من يأتي ويكون أفضل من قرنين قبله أو ثلاثة قبله، أو عشان حديث مثل هذه الأمة مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والعيان يعني الواقع قابل بهذا أمر ظاهر يعني. يعني هناك من العلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله من القرون يعني التي جاءت يعني بعد قرون السلف الصالح الثلاثة الأولى أو الخمسة الأولى، يعني هناك رجال بآلاف الرجال في العلم وفي العمل، ومن قرأ في يعني طبقات العلماء وطبقات الصوفية يجد من خيار الناس شيئا كثيرا. مثل هذه الأمة مثل المطر لا يدرى أوله خيرا أو آخره. نستكمل إن شاء الله الحديث الدرس القادم إن شاء الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا الله بهم في الدنيا وفي الآخرة وحشرنا في زمرتهم إنه ولي ذلك والصالح.